وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع الذل والهوان عن أمة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إليك ترفع الشكوى، اللهم إليك ترفع الشكوى، يا من يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إن لنا إخوانا في الدين قد قتلوا ظلما وشردوا ظلما وكل ذنوبهم أنهم وحدوك وأخلصوا لك يا ربنا. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم وعليك بمن شردهم وقتلهم وظلمهم وسفك دماءهم. اللهم وعليك بكل ظالم جبار متكبر يا متكبر يا ملك يا ملك يا ملك الملوك يا ملك الملوك. اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعف المسلمين في كل مكان. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أنت ربنا، أنت ربنا، وإليك الشكوى، والله المستعان، وعليه التكلان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم أن ترحم جمعنا وتغفر ذنبنا. اللهم وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفاه.